ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة للإمام الحميدي عليه رحمة الله. وقبل الشروع في المقصود وذكر كلام الإمام في هذه المسألة، أرجو أن تتسع الصدور لهذه المسألة، وإن كان الاختلاف فيها اختلاف تضاد، ولكن وقع بين سلفنا الصالح فلا بد من التأدب بأدب هذا الاختلاف. قال الإمام الحميدي: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء منها شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضى بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة، يبقى هو قسم الخمس إلى قسمين باعتبار مشروعية القضاء بعد ذهاب الوقت: الشهادة والصلاة والصوم. هو هنا الإمام الحميدي قسم الخمس اللي هي الأركان الخمس اللي هي الشهادة وما بعدها، قسمها إلى قسمين باعتبار إيه يا أخوان؟ باعتبار القضاء بعد ذهاب الوقت، باعتبار القضاء بعد ذهاب الوقت، فجعل ثلاثة في قسم وثلاثة في قسم. أما الثلاثة الأول هي الشهادة والصلاة والصوم، قال ده كلام الإمام أبي بكر، أن هذه الثلاثة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها متعمدا وأراد أن يصليها أو يفعلها بعد انقضاء وقتها لا تقبل منه، هكذا قال الإمام. فعليه من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها، وعليه التوبة والاستغفار. وكذلك الصوم، من أفطر عمدا في رمضان بغير عذر وبغير سفر لا يقضيه بعد ذلك، أي بعد خروجه. طيب بالنسبة للشهادة بقى، الذي يعنيه الإمام رحمه الله أن الإنسان إن لم يأتي بالشهادة لم يثبت له الإسلام أصلا، ولا يجوز أن يأتي بالشهادة بعد موته لأنه قد مات وانتهى أمره. طيب يتبقى اثنين من الخمسة اللي هي الزكاة والحج. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه، خلاص يعني إيه؟ سقط عنه الأمر، ولكنه كان آثما في الحبس أي بتأخيرها، يعني يأثم لأنه أخرها. الحبس هنا معناه التأخير. طيب ده بالنسبة للزكاة. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه، وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. هنا تحتاج إلى وقفة. هل يا ترى الحج يجب على التراخي ولا يجب على الفور؟ لا، مع الاستطاعة. احنا بنقول الراجل المستطيع عنده بدل الجنيه مليون، وعنده الاستطاعة بلاش كده خالص قاعد في مكة، واخد بالك، وبلغ الحلم وجرى عليه القلم، الحج هنا يجب عليه على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. وحجة من قال أنه يجب على التراخي لأن الحج فرض في السنة السادسة ولم يحج نبينا إلا في السنة العاشرة، هذا الكلام غير سديد، بل الحج فرض في السنة التاسعة، والذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحج أنه كان يوجد حول الكعبة الأصنام، وكذلك كان مشركو مكة يحجون وهم عرايا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فمن أجل هذا قالوا أن العلماء الأولى الحج على الإيه؟ على الفور لا على الطرف. وعليه من ملك الزاد والراحلة واستطاع أن يحج وأجل فهو آثم. واضح يا أخواننا؟ فهو آثم، ولكن بتركه للحج ما خرج عن إيه؟ عن شريعة الإسلام إلا بالجحود. طيب، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أدى، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين، لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحد سأل الرجع إلى الدنيا أن يحد. ويجب الأهل أن يحد عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. في هنا مسألة فرعية أشار إليها الشيخ المبارك العثيمين عليه رحمة الله، حاصلها ما الحكم الشرعي في رجل كان يملك الزاد والراحلة والاستطاعة ومات ولم يحج؟ فكان من جواب الشيخ يجب على أوليائه أن يحج عنه ويأثم بالتأخير كما ذكر. طيب السؤال الثاني بقى، ما الحكم في رجل مات ولم يحج وكان في حياته لا يستطيع الحج، ما يقدر، ما الواجب على الورثة؟ قال الشيخ أي العثيمين، إن كان ترك تركة يستطيع ببيعها أن يحج عنه فيجب عليهم أن يحج عنه ولو استوعب كل التركة. يعني الرجل مات وهو فقير، جهم بعد موته ترك إيه؟ ترك معزة، واخد بالك؟ ما فيش غير كده. طيب إن بعناها نستطيع أن نستأجر رجلا ليحد عنه، وجب عليهم أن يبيعوها ويحد عنه، لأن الحد بمثابة الدين، بمثابة الدين، ودين الله أحق. ومن باب الدلالة على الخير، يوجد بعض إخواننا في بلاد الحجاز في مكة يحجون عن الغير بمقابل 3000 جنيه، هذا موجود بكثرة لمن أراد أن يحج عن أحد من أقاربه الذين ماتوا ولم يتمكنوا من الحج، وهذا أيسر بكثير من أن يذهب الرجل بنفسه ليحج عن فلان وفلان، هذا فيه كلفة. والشارع الحكيم لما جوز أن يحج الغير عن الغير لم يشترط قرابة بين من يحج ومن يحج عنه، لم يشترط قرابة في ذلك، فللرجل أن يحد عن الرجل والعكس، يحد الرجل عن المرأة وتحد المرأة عن الإيه؟ عن الرجل. يقول ويجب الأهل أن يحد عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. ده الكلام اللي قاله الإمام أبو بكر الحميدي عليه رحمة الله. وننتقل إن شاء الله عز وجل إلى الشرح وإلى كلام الشارح. الكلام شرحا من وجوه. الوجه الأول، أبان الإمام الحميدي رحمه الله في هذه المسألة عن رأيه، وهي مسألة متعلقة بترك المباني الخمس، واستدل له بالحديث الصحيح المتفق عليه، بني الإسلام على خمس، أي على 5 قواعد و5 أعمدة. طيب، دلالة المعقول في هذا الأمر شيء بني على 5 أعمدة ثم زالت الأعمدة كلها، أيبقى للشيء منه شيء؟ لا يبقى. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال لم يضربه اعتباطا حاشا وكلا، ولكن ضربه لنفصل له عندما نستنبط منه الحكم الشرعي. يقول والحق أن هذه المسألة، مسألة ترك المباني الخمس، يظهر الوجه التالي وهو الوجه الثاني، وهو أن المسألة فيها محل اتفاق وفيها محل اختلاف بين السلف وأئمة أهل السنة وبيانه. محل الاتفاق بين السلف الشهادتان، فمن تركهما مع القدرة على الاتيان بهما فإنه يكفر. ولنا أن نقول لم يدخل في الإسلام ابتداء، صح؟ اكتب. فمن تركها مع القدرة على الاتيان بها فإنه لا يدخل في الإسلام ابتداء، يبقى ما زال وصف الكفر قائما به، من زال عنه مش يكفر، لا هو أصلا كافر، لأنه إيه؟ ما قالها مع القدرة على الاتيان بها. واضحة يا أخوانا ديت؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط: وأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. طبعا الكلام ده على خلاف الجهم بن صفوان، لأن الجهم قال يكفي فقط المعرفة، يعرف ان الكون اله كده اصبح مسلم مؤمن كامل الايمان في الفردوس الاعلى، هذا كلامهم. فقول شيخ الاسلام ابن تيميه عند سلف الامه وائمتها وجماهير علمائها يعني بذلك اهل السنه اهل الحق الصريح. طيب، واما محل الاختلاف فهي بقيه الاركان الاربعه اللي هي ايه يا اخوانا؟ الصلاه والصوم والزكاه والحج. رجل تركها، احنا عاوزين بقى نقف على ضابط الترك. هل يا ترى في ضابط الترك يقال التارك لمن ترك بالكلية ولم يفعلها قط، او يقال التارك لمن ترك البعض واتى بالبعض؟ وهل يا ترى يقال له تارك المباني الاربعة بالكلية لو ترك ثلاثة وأتى بواحدة يعتبر تارك، أم أن نتكلم عن أفرادها؟ يعني ترك إيه؟ أكثر الصلوات، وترك أكثر رمضانات، وهكذا في الزكوات وفي الحج، هل هذا يعتبر تارك أيضا أم ماذا الأمر؟ طيب، يقول: والخلاف فيها في من تركها كسلا وتهاونا، أما من تركها أو ترك أحداها جاحدا للوجوب والفرضية مستكبرا عن ذلك وليس ثم مانع كما سيأتي بيانه فهو كافر بالإجماع. يبقى أصبح هنا الشارح أراد أن يقسم الترك إلى قسمين: ترك تكاسل وتهاون ده قسم، مع الإقرار بالوجوب والفرضية، واخد بالك، مع الإقرار بالوجوب والفرضية. فيه كلام للإمام اللي هو أبو عبيد القاسم بن سلام ينبغي أن نبحث عنه ونأتي به ضروري. يقول: والخلاف فيها في من تركها كسلا وتهاونا، أما من تركها أو ترك أحدها جاحدا الوجوب والفرضية مستكبرا عن ذلك وليس ثمة مانع كما سيأتي بيانه فإنه كافر بالإجماع. يبقى هنا جعل ترك المباني الأربعة قسمين: الكسل والتهاون في قسم، والجحود والاستكبار في قسم. إذن هنا الشارح انتبهوا أخوانا لأن المسألة خطيرة، ولا بد يعني نحاول على صغر سننا وعدم رقينا في الطلب نصل فيها إلى حل إن شاء الله، لأن قضية خطيرة وعدم إتقانها سيقع المرء في الإرجاء، سيقع المرء في الإرجاء. طيب، يبقى هنا جعل الترك ممنوع يا أخوانا قسمين، اللي هو الجحود والاستكبار قسم، والترك التهاون والايه والكسل قسم اخر. طيب يقول: فالذي تركها جاحدا الوجوب والفرضية مستكبرا عن ذلك وليس ثمة مانع كما سيأتي بيانه فإنه كافر بالإجماع، كما حكاه غير واحد من أهل العلم كالأئمة ابن قدامة برضو وابن تيمية وابن رجب وغيره. وكما قلت ثمة شرط ذكره ونص عليه أهل العلم في تكفير من جحد، وهو أن هذا الحكم في من نشأ بين المسلمين وخالطهم، وأما إن كان نشأ في بادية قاسية من المسلمين أو حديث عهد بإسلام أو أسلم ولم يخالط المسلمين ليعرف أحكام الدين فإنه يعذر حتى يعرف وجوبها عليه، فإن أبى وأصر كان كافرا. طيب فإن أبى وأصر، أبى وأصر على إيه؟ على الجحود وعلى عدم الوجوب، ولا أبى وأصر على العدم العمل؟ من قال لك؟ من قال لك؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، ما تستعجلوش، أعيد تاني القراءة. يقول: وكما قلت ثمة شرط ذكره ونص عليه أهل العلم، وذكر في الهامش الناس اللي قالوه، في تكفير من جحد، وهو أن هذا الحكم في من نشأ بين المسلمين وخالطه، وإما إن كان نشأ في بادية قاسية من المسلمين أو حديث عهد بإسلام أو أسلم ولم يخالط المسلمين ليعرف أحكام الدين فإنه يعذر حتى يعرف وجوبها عليه، فإن أبى وأصر كان كافرا. فالقول بتكفير الجاحد على الإطلاق من غير ذلك، من غير ذكر هذا القيد، قول فيه نقص، ولا شك في أن هذا القيد معتبر، وخبرك لأن هنا عذر بالجهل، وهذا واضح في حديث حذيفة بن اليمان مع صلة بن زفر لما قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. لما لا يعرفون لا صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام، ولكن ورثوا الكلمة لا إله إلا الله. طيب أملي عليكم الكلام الذي أشرت إليه آنفا فاكتبوه، أسأل الله أن ينفعكم وإياه به. قال الإمام أبو ثور خالد بن إبراهيم من علماء القرن الثالث، الإمام أبو ثور خالد بن إبراهيم، فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم، وأما الطائفة الذي ذهبت اللي هم الطائفة دي يا أخوانا المرجئة ومعاهم سلفية العصر، وخبلك الذين قالوا لم يعملوا خيرا قط، أن الإنسان إذا مات ولم يعمل بجوارحه خيرا قط فهو من أهل الجنة، سلفية العصر اللي هم مرجئة العصر. قال الإمام أبو ثور: فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان، ليس من الإيمان يعني خارج عن إيه؟ ها؟ المسمى الإيمان. معايا يا شيخ؟ معايا؟ أيوة. طيب فيقال لهم، أهو نقاشهم، ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ سؤال لابد من الجواب. ماذا أراد الله من العباد إذا قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يرحمكم الله. ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ مش ربنا عز وجل قال هذا الكلام في القرآن في أكثر من موضع؟ طيب هل يا ترى، أنا هشرح كلامه بسرعة، هل يا ترى أراد الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ لا، من أجبش. يعني ربنا عز وجل لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أراد منا شرعا أن نقر بأنه قال هذا الكلام، أم أراد أن نقر ونعمل؟ واضح يا أخوانا مفهومة ديت؟ اكتب: أراد الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت، من اللي هتقول بقى؟ المرجئة. أحسن. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت. أرادوا، قالوا ربنا أراد منا الإقرار، الإقرار بس يعني رأيك إيه في أقيم الصلاة والزكاة؟ أنا مقر بأن ربنا قال هذا الكلام، يبقى أنا لا الله لم يرد مني إلا ذلك. قال فإن أرادوا، فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. فمن قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة كفر. فمن أراد، فمن قال إن الله لم أراد من العباد لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فقد كفر. وإن قالت، الاحتمال الثاني بقى، أراد منهم الإقرار، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، هي مكتوبة هنا الإقرار بس، نعم، ها؟ تاني وخليك معي عشان نفهمها بس. الإمام بيقول إيه؟ نقول للطائفة التي قالت أن العمل ليس من الإيمان، ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد الإقرار بس أم أراد الإقرار والعمل؟ فإن قالوا الإقرار كفر، حيث أنهم زعموا أن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، هذا لا شك في كفره. طيب وإن قالوا أراد الإقرار والعمل، وهذا هو الصواب، يقال لهم إذا كان أراد منهم الأمرين جميعا، إذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر؟ قيل لهم فإن كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أو زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أنتم بتقولوا أن الله عز وجل أراد الأمرين اللي هما إيش خالد؟ لا، اللي هما إيش؟ الإقرار والعمل. خد بالك، طيب أنتم بتقولوا أراد الإقرار والعمل، طب لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما وهي الأحد ده دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ يعني ربنا عز وجل أراد منا شرعا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، واخد بالك؟ أراد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، العمل والإقرار. طيب لماذا زعمتم يا معشر المرجئة أنه لو عمل ولم يقر كان كافرا؟ واخد بالك؟ لو عمل ولم يقر كان كافرا، يعني إيه؟ بيصلي ليه؟ والله بحرك جسم. طب الصلاة دي تقر ان ربنا فرضها؟ قال لا اقر، مع ان اصلي وبحافظ عمر ما التفت بالصلاة واقرأ في الركعة وبعيد. طب لا تقر؟ لا اقر، باتفاق اهل الارض كافر، مع انه ايه؟ عمل ولم ايه؟ ولم يقر. طيب طالما ان انت حكمت عليه بالكفر بعدم الاقرار مع انه يعمل، لما لم تحكم عليه بالكفر بالاقرار وعدم العمل وقد زعمت أنه أراد الأمرين جميعا؟ وضحت؟ تصلين على؟ طيب ماشي حالي. ركز عليها شوية، كلامك بعيد خالص. فلسفة ايه يا شيخ علاء؟ كلامك بعيد خالص يا شيخ علاء، بعيد خالص، بعيد. يعني لا اريد ان اكشف عوارة، كفاية. ركزوا معايا مشايخ، الله يجزاكم بالخير من خلال خبرتي. لا تتعجل ولا تفكر في كلام من قبل نفسك قبل 30 سنة طلب على الشيوخ. بقول لك نصيحة، أي والله، قبل 30 سنة طلب على الشيوخ ممكن تبدأ تتكلم وتقول لا إزاي بصور يقول الكلام ده، ممكن واخد بالك؟ لا طبعا مش عاوزة كلام. أما إن أنت مجرد شوية حاجات كده قعدنا نعبث بها، لا لسه بدري وبدري خالص. معايا تاني؟ أصل ديت لو اتفهمت هتفرق معاك كتير وتستطيع تتناقش مع أي مبتدأ. وصلنا لحد فين يا مشايخ؟ طيب يقول فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا. أنا شرحتها دي، شوف بقى كلام الإمام بيقول أرأيتم، ده بيقول لمين يا تامر؟ بيقول لمين يا مشايخ؟ للمرجع. بيقول لهم أرأيت لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر به الله. أرأيتم بذرهم مثلا، لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ هيقولوا إيه؟ لا، لأنهم عندهم أصل إن الإيمان الإقرار. فالرجل ده قال لك أنا بعمل كل حاجة، لك علي كل سنة هطلع حج وكل رمضان هطلع أعتمر، بس لا أقر لا بحد ولا بعمر، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا، ولازم يقولوه ليه؟ لازم يقولوها ليه؟ لأن أصل الإيمان عندهم كده، أصل ما عندهم الإقرار. قالوا لا. قيل لهم فإن قال، احتمال السنة هم، أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل وما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا. تاني حاضر، كلام ده كلام متين، وهو ده كلام السلف، واخد بالك؟ طيب فإن قال، وصلنا لحد فين عشان أمل تاني؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا. قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا. ما المعني بالأمرين؟ أسأل أخاك. الإقرار والعمل، أحسن. قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا. كتبتم اللي بعدها؟ فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا، هسأل سؤال دلوقتي هم، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، مؤمنا عند من؟ عند المرجئ. طيب فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا، ما الذي يعنيه بأحدهما هنا؟ الإقرار أم العمل؟ الإقرار، ركز، الإقرار، لأن هنا يكون مؤمن عند من؟ عند المرجئ. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، الآخر اللي هو إيه؟ العمل. جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا ولا فرق. حاضر، لحظة واحدة بس عشان افهمها وكتبتها سهل، واخد بالك؟ يعني هو الإمام عاوز يقول إيه؟ قال لهم إذا جاز بأحدهما أن يكون إيه؟ مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا. يعني عاوز يقول لهم إيه؟ طالما أنت قلته هو مؤمن لو أقر ولم يعمل، برضو كذلك هو مؤمن لو عمل ولم يقر، إيه الإشكال يعني؟ ما دي زي دي بالظبط. ليه بقى؟ لأنه هو في البداية أقام عليهم الحد بقوله إيه؟ ماذا أراد الله إذ قال للعباد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ماذا أراد؟ قالوا الأمرين. طب في فرق عندكم؟ قال لك لا، أراد الأمرين، فلما ثبتهم في مقدمة أقام عليهم الحجة. واضح يا إخواننا؟ نملي بقى تاني. أي نعم، عاوزين تقول إيش؟ بتقول ايه؟ قاعد قاعد كلام من هذا من أهل العلم. سمي، وبعد أن تسمي نعرض كلامه على المحك. صح يا مشايخ؟ أخونا بيقول من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط نفعته يوما من الضهر. كلام من ده بس سمي. كذبت على الشيخ الألباني. أنا قلت لك أنا طعنت في الحديث دلوقتي. تكلمش هذا أطعنت في الحديث؟ الحديث أنا بتكلم في تفسيره، وكما قال العلماء التأويل فرع عن التصحيح. صح كده؟ إيه الشيخ الألباني مش كان ضحص وحاشاه أن يقول ذلك معايا؟ الله يجزاك بالخير يا شيخ علاء. لا ما تحدش عن جوابك. احنا قلنا في الأول انت قلت لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، بتقولها تنفع يوم من الضهر. عاوزين دليل على الكلام ده، ومن اللي قال الكلام ده من العلماء؟ بس طيب كلام زي الفل. ليه بقى انت لما هو قال لك هعمل ولم اقر كفرته ليه؟ المرجئة، هات واحد من المرجئة قل له انا يا عم باقر بالسبعة وسبعين شعبة من شعب الايمان وامضلك على ورق ان انا اقر به ومش هعمل ولا شعبة، هيقول ايه؟ مؤمن. طيب قال له بقى انا هعمل ولم اقر. علاء امسك لسانك. سمعت النقاش بيني وبينك حتى نضيع كلامك؟ نعم. ما انا جبت عنه قبل كده. نكمل يا اخواننا اهو، اكتبوا يلا من اول فين هنكتب؟ فان جاز ان يكون باحدهما مؤمنا. حاضر. فان جاز ان يكون باحدهما مؤمنا اذا ترك الاخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا لا فرق. حاضر. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا ولا فرق بين ذلك. إذا عمل به ولم يقر مؤمنا ولا فرق. شوف بقى الشبهة اللي طرحها. فإن احتج، شبهة طرحها، فإن احتج وقال لو أن رجلا، نعم لحظة بس الجهاز مش واخد عليه. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم، لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ركز في الجدي أول. فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له، قيل له إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله. واضحة؟ قيل له إنما يطلق له الاسم